أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شيخنا الكريم، نحبك في الله، بارك الله في عمرك وزادك علما. نرجو منكم كلمة عن بدعة الموازنات وجزاكم الله خيرا. كلمة بس. أنت قلت أسئلة فقهية يا شيخ، خلنا نستفيد من الناحية الفقهية. والله يا شيخ الموازنات ما أعرف، يعني بيان الأخطاء وقضية الموازنات أو خلوها بكرة مع أنه بكرة إحنا راح يعني مثل ما يقولون مرض الجماعات هذه يعني ما تترك الواحد يستريح يا شيخ. وما دام منطريهم خلوا إيش الطاري في وقت واحد. قضية ذكر الأخطاء، وجوب ذكر الموازنات، ما أعرف أنا يعني، أو لعل بعض الأخوان يمكن أو يبي يسافر ولا شيء، نقول له بس آية واحدة أنا أقرأها الآن، أنت حطها في ذهنك. ها، يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ها، سبحان الله، لست منهم في شيء. الخطاب هنا لمن؟ إن الذين فرقوا دينهم، الخطاب لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني يا محمد، الذين فرقوا الدين وأصبحوا شيعا فرقا في هذا الدين، أنت لست منهم في شيء. أنا أسألكم بالله، في فرقة من الفرق اللي تنتسب إلى الإسلام، يعني هذه الفرقة مهما كانت عوجة، ها، وعرجة وعورة وعمية، مهما كانت بعيدة عن النبي، هل ليس عندها شيء يتفق مع ما عند النبي؟ بس فكروا في هذه. إيش قال الله عز وجل؟ لست منهم في شيء. يا أخي، في أشياء محل إيش؟ محل اتفاق، لكن لا عبرة بها يا عبد الله. يصلون، يقرؤون القرآن ولا لا؟ يقولون ربنا الله، ها؟ يقولون ربنا الله، نبينا محمد، كتابنا القرآن، يقولون قبلتنا الكعبة، يقول حجنا عرفة، يقولون، وهذه كلها سوى ولا ما سوى؟ إذن كيف لست منهم في شيء؟ كيف؟ بس فكر في هذه. وين حسناتهم؟ يا أخي عندهم حسنات. لا، ربنا قال لست منهم في شيء، ويقولون جاءت إيش؟ ها، نكرة، وفي سياق إيش؟ النفي، لست. سبحانك ربي، يعني تعم، ولا شيء مما عندهم هو من الذي أنت فيه يا محمد. ما معنى هذا؟ نذكر حسناتهم، اذكر حسناتهم كيفك، لكن ربنا هكذا يقول يا شيخ. نعم، اقرأ يا شيخ.